أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وأن

إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم.